التزام بالامر والتزام بالنهي فيما رواه الترمذي عن زيد بن ملحه قال رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال من يصلحون الناس اذا افسدوا سنتي. من يصلحون اصلاح الناس، اصلاح النفس هي مهمة المسلم الأولى التي يجب أن يقف عندها وأن يبدأ منها. إذا نحتاج إلى هؤلاء، ذلك الصنف الذي يصلح ويصلح، يصلح نفسه أولا ثم يصلح من حوله، ذلك الصنف الذي لا يرى قضية الإسلام مبررة. خمس صلوات اليوم والليلة وصيام شهر وحج وعمرة أبداً في أضيق نظرة ممكن ينظرها الإنسان للإسلام. الإسلام بمفهومه الشامل الأوسع هو حياة حقيقية يعيشها المسلم في كل حركة وكل سنة، يدعو إلى ربه، يغير المنكر ولو بقلبه، يطبق سنة الذي به تقوم الأمة وتنتصر. أيها الأخ المسلم الكريم، مهما كانت ظروفك وذنوبك، مهما كانت آثامك، مهما كان بعدك عن الله، تستطيع أن تبدأ مع الله وأن تنطلق في أي لحظة. تستطيع. إن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم ماذا كانوا قبل بعثة الإسلام؟ قبل بعثة رسول الله كانوا كثيرين. قلنا في حقيقة كان منهم من يزني، منهم من يشرب الخمر، منهم من يزور الصرف، شاذة الحقيقة. نعم، أين المحك؟ لما رأوا الحق اتبعوه والتزموه، مش قدم تسير وقدم ترجع، مش مدبرين بين ذلك محل سر. قضية الصحابة أنه لما رأوا الحق تغيروا به وغيروا به. إن المطلوب منك أولا أن تتغير بالإسلام، ذلك نصف دينك، ونصف الآخر أن تغير بالإسلام من حولك. من تستطيع؟ هذه القضية. إننا في أمس الحاجة إلى الرجل الذي يصنعه الإسلام، وإلى المرأة التي يصنعها الإسلام، وإلى الشاب الذي يصنعه الإسلام، يولد فيه من جديد. ألم يأن الأوان بعد أن تصنع بالإسلام إنسانا جديدا؟ ألم يأن الأوان بعد أن تأخذ قد يبدا من بيتك، من نفسك، من نفسك. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ايها الاخ المسلم الكريم، اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم من حديث زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فقال فقلت ماذا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، نقب من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالسبابة والإبهام كده، نقل كده. فقالت، وهنا موضع الشاهد،

تحتاج أن تناقش في عقل الإنسان المسلم بصدق. يا ترى كثير من المسلمين لا يعرفون جليبيب رضي الله عنه، ويمكن في بعض المسلمين لن يسمعوا عنه أبدا في حياته. حقيقة الشاهد أحبتي في الله إن هذه الخطة التي تراود للإنسان المسلم قضية أن أعداء هذه الدنيا يوقنون أن هلاكهم في البعاد. هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا وصلت الحبل بينها وبين سلفها. لكن مطلوب إن مفهوم العظمة عندك بل وعند أبنائك تختلف في لاعب كرة، ممثل، مغني فقط. طب ما جليبيب برضه كان عظيم، انت معايا يا ابني؟ طب عد بقى عشان هتنام انت. ايوه كده جليبيب من يعرفه؟ لا ده مقصود ان يفرق من سيرة هؤلاء ومن أمثلة هؤلاء حتى يصبح يضيع ثم تتحول قدوته إلى أمثال. فماذا تقول له القائل؟ يا أخي إذا كنت أنت بتنظر مش لعدوك بعين المنافسة، أنت بتنظر إليه بعين القدوة وبعين الأسوة، متى تحاربه يوما؟ جليبيب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا دليلا به دمانا. كتب السيره وصلته كده، كتب السيره كان شكله يعني على قده، كان دليلا وكان رسول الله يحبه فيما راه وهو يعلم. من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جليبيب ومن ذا ترضى بي يا رسول الله اذا تجدني كاسدا. انا كنت ولا حاجه، مين اللي ترضى بي؟ انا لا فلوس ولا شكل ولا منظر ولا حاجه، ده معنى الكلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كلمه تحتاج موقف، تحتاج وقفه درس لتعلمه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جليبيب ولكن المقاييس الحقيقية مش المقاييس التي نضعها عنده كام وبيشتغل ايه وبيلبس ايه وساكن فين وابن مين وفلان بيه وفلان باشا وفلان بيه، ده ممكن لا يساوي عند الله ذرة التراب الذي يراها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله ما رواه الامام مسلم رب اشعث اكبر ذي قبرين مدفون بالابواب لو أقسم على الله لأضره. ده قصة المقاييس المختلة دي مسألة لابد أن تنضبط في عقل الإنسان. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل رقيق الحال وكان بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا تعدون هذا في؟ قالوا هذا حري به إذا خطب ألا ينكح وإذا تكلم ألا يسمع. ثم مر رجل ذو وجاه مال أو شكل فقال ماذا تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري به إذا خطب أن ينكح واذا تكلم من يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك من المساله. الصحابه نفسهم لسه بيتعلموا، عندهم اختلاف في المقاييس، لسه بيتعلموا في طور التعلم. فصحح رسول الله المفاهيم فقال للصحابه صلى الله عليه وسلم، اشار الى الرقيق اللي هو الرجل الضعيف الفقير اللي لا يقبل له كل ناشي حافي كمان، مثل هذا خير. ما قالش من هذا، لا، قال خير من ملء الارض من مثل هذا، من ملء الارض. ده تعدي في الافضليه. المقاييس تريد ان تطلب للامور مصدرا صحيحا، اجعل مقاييسك مقاييس الشرع. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه بخبر

أم عمارة الأنصارية اللي هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، نموذج للبطولة النسائية. ما قلنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. القضية هنا لا تنحصر في الذكور، إنما ذكورا وإناثا. كان في رجال ذكورا وإناثا صدقوا ما عهد الله عليه. أم عمارة كانت امرأة ولكن بحق في يوم احد انحصر الناس وانهزموا عن رسول الله. كثير من الصحابه لما حصلت الجلبه وخالد بن الوليد التف من وراء الجيش حصلت الجلبه، فكثير من الصحابه جريوا. الشعور الفطري، خوف الفطري، رغبه في الحياه مستلزمه. ومش كل الصحابه في ذلك الوقت كانوا ابو بكر وعمر وعثمان وعسان، كان لسه في ناس في مبتدئ الامرين فيعذرون لذلك، ولقد عذرهم الله بذلك. شاهد ان كثير من الصحابه انحصروا وانهزموا عن رسول الله فانكشف امام المشركين. قالت ام عماره هذه المراه فلم يبق حول رسول الله الا عشره منهم انا وزوجي وابناني. ام عماره قالت فوقفت وامسكت السيف اضارب عن رسول الله وقد ربطت ثوبي على وسطي. طبعا الثوب واسع ففاض ثوب المراه المسلمه كده، فعشان تستطيع المقاتله مع الكعب والتلك فربطت الثوب احكمته على وسطه، بل او احكمته على وسطه حتى اذا ماتت لم تبدو عورته. شوف الحرص للمسلمه، وانا اقص لك قصه بعد هذه القصه في هذا الامر. شاهد قالت فحزنت ثوبي على وسطي ووقفت اضارب عن رسول الله ولم يكن معي درس. يوم عمار تقول له معلش درس. فرأى رسول الله رجلا يجري معه ترس، رجل ممسوك بيجري ومعاه ترس في ايده بيجري بيه. فقال له النبي واشار الى ام عماره يا هذا ان لم تقاتل فالق الترس لمن يقاتل. طب انت بتجري وزن الترس معاك ليه؟ سيقول فالق الترس لمن يقاتل. كثير من الناس الان هكذا، لا يقف في صفك في المعركة ولا يتركك في المعركة بل يشدر عليك. يا شيخ إن لم تضارب معي فلا تقيد ذراعي لأقاتل. شاهد فقالت أم عمارة فوقفت مع رسول الله أذب عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا الا ورايت ام عماره تدب عنه. يمين وشمال لا تهدأ. مش بس النبي كان شايفها، ده الاعظم من ده من يراها عماره يراها ابنها، ابنها الاخر عبد الله بن زيد، عماره بن زيد وعبد الله بن زيد يرونها القدوه الاسوه. حيث يراك أبناؤك بعيونهم ذلك أبلغ من ألف ألف كلمة تقال لها. هذه المرأة كانت ممكن تقع في بيتها، كانت ممكن تصلي في بيتها تقول أنا مالي أنا ست الرجال يعملوا أبداً. بقول لك الأمة عشان تقوم بتقوم على أدب أفراد مختلفين أرادوا أن يتميزوا. ما أنت فرد يمينا ولا شمالا إلا يقول عمارة ابنها فضربني رجل بحربته كأنه الرقل. الرقل جمع رقلة، الرقلة النخلة العالية. راجل عملاق دخل على عمارة ابن أم عمارة فضربه ضربة فإيه ف في عاتقه فجرى الدم منه والدم لا يرقى يعني نزيف مستمر. فقال النبي يا ام عماره تركي ولدك اربطي له جرحا. فجاءتني امي الكلام ده الحرب شغاله ده مين اللي مصاب ده مين ابنها. فجاءتني امي ومعها عصائب واعدتها للجراحه دي داخله بقى مجهزه للحرب مع عصائب بتاعتها ومعها عصائب وعدتها للجراحه فرقت جرحي. ثم قالت هي دي قالت ايه يا بني قم وضارب عن رسول الله بشبني اعمل ايه لا ما حدش ياخده ما حدش يجي جنبه يا ابني امشي جنب الحيط. دي مشكله كبيره يجب ان نتعلم هنا وان احنا بنكتب السير هؤلاء ليه؟ حتى نغير من انفسنا. اما القصه لو كانت قصه وربطته بالخطيب والخطيب الحلو ده ده ما ينفعش ولا يساوي يعني ثمن التراب الذي نص عليه حتى تاتي الى هذا المسجد. انت تسمع لتتعلم وتتغير وتغير. يا بني فاربط جرحك قم طارد القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استأنف بالقتال يقول له ابو عمار حتى جاء رجل فضربني ضربه في عاتقي ما زال اثرها في عاتقي حتى مت. في الاثر الضربه فيها حتى ماتت دي ماتت بعدها بسنين طويله ماتت بعد وقعه اليمن حتى مت. يقول ابنها فعلمت يوم القتال في احد جراحاتها فوجدتها 12 جراحه 12 جرح في أم عمارة ولم تلقي السيف ولا زادت تحارب وتجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمالقة هؤلاء أم عمارة 12 جرح جنيدين 7 قتلوه وقتلوه 7 شوف 7 مشددين عليه وهو أولى الناس كان يدخل دنيا جديدة هو يعرف دنياه الحقيقية بل حياته الحقيقية الآخرة. أيها الأخ المسلم الكريم بقي أن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقد جرحت وابنها جرح ولا زالت تقاتل وتضارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مني وانا منه ان يقول عنه ما قال اللهم اجعله رفقائي في الجنه. هذه قضيه يسبقها عمل وايمان ايها الاخ المسلم الكريم. تلك هي القضيه التي نريد ان نصل اليها. ام عماره ايضا كانت امراه عاديه امراه بيت وزوج واولاد وحياه لكن كان لها هدف أسمى الدين ما جاء من عند الله كلمة التوحيد هي دي القضية. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها في موقعة اليمامة اللي هي الموقعة اللي قال فيها المسلمون مسيلمة الكذاب قالت أريد أن أقتله بيدي مسيلمة الكذاب غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها يوم اليمامة وجاهد بغيث